يقول هذا السائل: هل يجوز للصبي الذي يبلغ أكثر من 10 سنوات أن يؤذن ويقيم الصلاة وهناك من هو أكبر منه؟ بالنسبة للأذان والإقامة لا حرج في ذلك، ويجوز للمميز وهو من أكمل 7 سنين ويعرف أداء الأذان أن يؤذن وأن يقيم، وإنما الخلاف في إمامة المميز. أما الأذان فلا حرج أن يؤذن، وإنما المطلوب أن يكون المؤذن ندي الصوت، أي أن صوته يبلغ مدى بعيدا، وأن يكون حسن الصوت مجيدا لأداء الأذان باللغة الفصيحة. فإذا حصل ذلك من مميز جاز، ولا شك أن من كان أتقى لله وأعقل أولى بالأذان، ولا شك أنه ينبغي أن يتنافس الناس في طلب الأذان لعظم المثوبة لا لثواب الدنيا، والله أعلم. بارك الله فيكم.